أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة ومنتهى الجبروت والعزة وولي الغيث والرحمة ملك الدنيا والآخرة مبدي الخفيات ومعلن السرائر المكتوبات عظيم الملكوت شديد الجبروت لطيف لما يشاء لك الحمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل الاستعداد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا خلف لقولك ولا عديل لحكمك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهك، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. وصلوات الله عليك يا سيدي يا الزهراء يا محمد بن عبد الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلاة وسلام دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، استعدادات في كل مكان وتأهب يخالط الأفراد والجماعات، استعداد للشهر الكريم في كل ناحية من نواحي الحياة، كل مجهز قوائمه وكل يبحث عما ينقصه من أجل أن يكون مستعدا لشهر رمضان. وكيف هذه الاستعدادات التي تقوم على قدم وساق؟ الاستعدادات المعتادة، نجهز لبطوننا كل شيء خوفا من أن ينقص أي شيء. من أجل هذا الهلع حتى أسعار السلع ترتفع في شهر رمضان، مع أنه شهر الرحمات، ولكن هلع بني آدم إلى ما هو معتاد لهم طوال العام، لأنهم في طوال 365 يوما بحثهم هو عن أكلهم وشربهم، ويزداد هذا شهر رمضان فلا فلذلك فلهذا ترى أن جشع التجار يزداد، وكلنا الآن يشعر أن الذي يشتري قبل شهرين الآن ازداد ارتفع. ما هو السبب؟ هلق الناس وجشع التجار، مع أن المفروض أن شهر رمضان يعلمك الصبر والزهد. إذا استعدادات، استعدادات على كل ناحية تتعلق بالبدن، ولكن الاستعداد مع الله. ماذا استعددت؟ ماذا استعددنا ونحن أصحاب الذنوب؟ أن راحلته ذهبت. بعيره الذي يمشي يعني يتواصل به هرب. وتصور فيه الطعام وفيه الماء وفيه الزاد وفيه ما يصلحه. إذا راحلته ذهبت بحياته، فطلبها طلبها. حتى بعض الأحيان الإنسان إذا ذهبت عليه ساعة بمئة ريال يحسن، أو سرق الله يعزك وشوف شكله في المسجد، يعني يكون يومه أسود أو ضاعت سواقته. فكيف إذا ضاعت عن ابن آدم الحياة؟ فطلبها الماء والطعام والزاد فيه. أين يذهب؟ أين يطلب؟ لا تلفونات سيارة ولا انترنت. حتى لو وجد، الإنسان مقطوع صحراء لا يوجد فيها إلا الموت. فلما اشتد به الحر والعطش، حر الصحراء، لا تظن أن الباب هذا باب سهل، لأنك لا تعي معنى العطش، تقوله يعني مسلسل من المسلسلات، مثل شبابنا اليوم إذا رأى البطل يقفز من عبارة مئة دور أمسى، وبعضهم فعلا مجنون يحاول أن يجرب، فلما تتكسر عظامه يعرف أن الباب باب خداع وباب مكر وباب سلب للعقول. فلن قف مع صاحب الراحلة وقد ذهبت. فلما عرف أنه ميت قال أرجع إلى المكان الذي ضللتها فيه. قال أرجع إلى المكان الذي ابتدأت المصيبة أول مرة. فمن شدة العطش والجوع غلبته عيناه فنام. فلما استيقظ وجد راحلته على رأسه فيها زاده وشرابه وما يصلحه. كم يفرح، كم يفرح وهو يرى أن حياته رجعت إليه. كم يسعد الآن. انظر هذه المرحلة من الفرح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل. رجل في صحراء ضاعت دابته، فلما ظن الهلك رجعت إليه. كم يفرح ربك الذي لا ينتظرك وهو يسترك ويرى أعمالك. متى ما رجعت إليه يفرح بتوبتك، مع أنك في هذه الدنيا لا تساوي شيئا. إبليس يفرح إذا استعددت لرمضان على هذه الشاكلة وأنت مشغول ببطنك وشهواتك. فمتى تعرف قيمة الزهد في الدنيا؟ ومتى تعرف لذة المناجاة بالتوبة لله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: قال الشيطان: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وعزتك وجلالك. فالذي هو في طريق الاستقامة لا يفرح، لأن الشيطان يشغله، ولأن الشيطان يبحث عن ذنوبه. لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم أجسادهم وأمام أنفهم. أن يشعر بها ماذا يقول حشرة؟ ماذا يقول حشرة؟ فماذا يقول إذا مرت من أمام أنفه بحركة لا إرادية يقول بها هكذا؟ وهكذا الفاجر هكذا يرى ذنوبه إذا ذكر بها من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون. فإذا ضاعت حياتك ولقيت مصيرك وسأل السائلون أصحابهم وأصدقاءهم وجيرانهم وقد رأوهم يتقلبون بين أطباق النار فإذا قالوا لهم ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ بأي حال وصلتم إليها وبأي الأعمال؟ بأي ذنوب دخلتموها؟ ما سلككم في سقر؟ وقد كنا نرى وجوهكم في الدنيا بيضاء وابتساماتكم عريضة ونكاتكم سريعة وأيامكم مريحة وأوقاتكم هنيئة. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمتى لم يلامس الخوف قلبك لا ترتدئ أبدا عن ذنب من الذنوب. يشفيك يوم مرضك. أن لك ربا يغفر ذنبك. يتوب عليك ويرحمك. إذا قلت في لحظة صدق وأنت صادق مع الله يا رب، وأنت صادق معه يا رب، يا رب أستغفرك لكل ذنب أذنبته، أستغفرك لكل وعد لم أف به، أستغفرك لكل لحظة مرت وأنا لا أذكرك، أستغفرك في لحظة عطائك وأنا أنساك، أستغفرك في حالي أو في حال ظننت فيه أني قويا. قلها لينشرح صدرك، قلها لترتفع درجتك، قلها من أجل أن تكتب من التائبين، أن تكتب من المستغفرين، أن تكتب من الذين عرفوا لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أهل النور وهبهم الله النور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من أصحاب اليمين برحمتك يا مجيب دعاء السائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفرون إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ايها الاحبه المؤمنون، عباد الله، قال الله تعالى: اذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تذكرون من جلال الله وتعظيمه وتهليله وتكبيره لهن دوي عند العرش كدوي النحل. ما ذكرت ربك في ساعة عمل أو ساعة خلوه، فهذا الذكر يصبح له دوي كدوي النحل، يذكرنا بصاحبهن، يذكرنا بصاحبهن، وكأنهن يقول: يا رب فلان ذكر، فلان ذكر، فلان ذكر.